ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين

الصبر وساء اسمه سبق إن الذين آمنوا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين واضرب لهم مثلا الله العظيم.